يحيى جار يا فرحة الدنيا ويا قبلة تنور يا الغالية في قلوب كل المعازيم لتحضور I'm يحفظك ربي صونك يا بعد كل